خلاص اقرا. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وحفظه في الدارين امين. قال ولو فصل ثم يغسل يديه هذا كفصل بعد اربع اصفر حق نعم. قال ولو وجب الترتيب فيهما كما جمع بينهما ويجب الخلف. هذا قرأناه ولو وجب الترتيب فيهما ما قرأناه. قال إذا توضأ ثم إذا توضأت فابدأوا بما يمينكم فإن بدأ باليسرى أجزاءكم قوله تعالى وأيديكم من المرافق. ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما لما قرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب الوضوء فصل في أركان الوضوء الثالث من الأركان غسله اليدين. وإنما الترتيب بدء اليد اليمنى ثم اليسرى على السنية إجماعا ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب وإنما يسن. ولذلك قال المؤلف لو كان الترتيب واجبا لما جمع لما قال وأيديكم لقال اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. فقوله أيديكم وأرجلكم دل على أنه بأيهما بدأ أجزأ وإنما يكره فقط أن يبدأ باليسرى ثم باليمنى. وهذه الكراهة قالوا كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية بدليل أن أحد الصحابة ابن مسعود وعلي وغيرهما قالوا لا أبالي بأيهما بدأت وأنه كان يرخص فيهما. وقالوا دل على أن الترتيب في اليدين والرجل ليس بواجب. وإن كان غير الشافعية والحنابلة أخذوا بأن هذا مطلقا لا يجب الترتيب بناء على هذا قول علي وغيره أنه لا أبالي بأيهما بدأت على أن الترتيب ليس بواجبا أصلا وأنه لو غسل رجله ثم وجهه ثم مسح برأسه ثم يديه لأجزأه. نعم لكن سيأتي معنا في باب الترتيب نتكلم على هذا ونتوسع فيه. كما جمع بينهم اليدين أيديكم هذا لما جمعهم لما جمع بينهم جمع بينهم في لب واحد بقر واليد اليمنى واليد اليسرى اقرأ اقرأ. قال ويجب إدخال المرفقين في الغسل ويجب إدخال المرفقين في الغسل على كلا القولين على القول بأن إلى غائية أو على أنها بمعنى مع والأمر محتمل. لكن حتى لو قلنا بمعنى إلى الغائية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلهما وأيضا ما يتحقق غسل المرفق غسل اليدين إلا بإدخال شيء من المرفقين ويكون على التبع. لكن لعله يأتي معنا الخلاف فيما إذا قطعت يده من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق العضد أو لا يجب. فإن قلنا تبعا فإن قلنا أن المرفق يكون تبعا لا يجب الغسل. هل يضحك تبعا فإن قلنا بالتبع يجب الغسل إذا كانت اليد موجودة فإذا سقط الأصل سقط التابع. وإن قلنا أنها داخل وهو في المسمى أيضا يجب الدخول يجب الغسل سواء قطعت أو لم تقطع. لعله يأتي معنا ويفرد له أفرد له في المنهاج إذا قطعت يده من الساق ذكر المنهاج هذا. نعم قال ويجب إدخال المرفقين في الغسل. المرفق هو الإبرة هذه الذي بين العظمتين منتهى الساعد هذا منتهى الساعد إبرة فيها إبرة هكذا ماسكة بعظمتين من العضد يدخل فيها ويرتفق فيه الإنسان ويتكئ عليه هكذا صح؟ هذه الطريقة. هل يجب غسل هذا آخر شيء الآن المرفق هذا هو؟ هذا المرفق الذي يرتفق به تابع للساعد. أيوة. آه. إيش فيه؟ يمكن حقه يختلف هكذا يدي. الثري بالجهة الثانية. أيوة. واحد من العضلة. الثنتين بالساعد والواحد فوق. أنت حقك يختلف. هذا حق الشياه كذا. واحد واحد يقولون رأس الساعد الساعد الساعد لا من من هنا ولا عظم واحد بالساعد عظم واحد بالساعد يوم متصل عظم واحد بالتاسع شوف شوف هذا حق الشاه حق الشاه شوف يجي الاثنين هنا والواحد هنا وحق بني ادم يجي الساعد ولذلك يقولوا منتهى الساعد اين الساعد هذا ولا هذا؟ اذا هذا الساعد هذا العب هذه الابره خليه يقطع عشان التشريح شوف ايش المانع؟ اذا خليني اسال الاهل لانه استغلوا بالتشريح قال ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وتدري أول تشريح شرحته وإيش هو؟ إيش شرحت المرأة أول تشريح؟ تدرس عليه؟ لا مش فاهم مجنون كان دائما جالس أمام المستشفى كل يوم تحصلوا كلهم يعني داخلي خارجي بعد فترة جابوا يشرحوا مات ما حصل له أحد شرحوا درانا ها هو شو ابو صلعه داخل صلعه لا لا عندهم ما عندهم الميت الذي ما يجي ماله احد يحطوا بالثلاجه ويشرحوا استفيدوا منه بالطب لك ما حط طلب به يشرحوا انا في الصومال قبل ايام جابوا ثلاثه جسد استروح من الكيمياء الصوماليين ما يجوا عملوا حفل كبير مرة ليش؟ في جامعة اشترتها في جامعة اشترتها اشترت قلت لك في كينيين ضايع هم في عدن قالوا راحوا في المقبرة قلت لهم المقبرة دوروا حتى حصلوا جمجمة جابوها عشان حتى الكفار يعني كاليهود اقرا قال وان طالت اظافيره وخرجت عن رؤوس الاصابع فيه هذا الان هذا الان الاصابع هذا الاظافر الان هل هو اصل ولا تابع؟ كاللحيه يعني اللحيه قالوا يجب غسلها صح؟ وان قلنا ان القول القول الاخر انه يجب ان يكون قوي الله يقويه هذا التخريج عليه هذا التخريج عليه الان لكنهم قالوا هنا قولا واحدا انه يجب غسله الطريقة الثانية يقول قولا واحدا يجب غسله وإنما قالوا جوز القول الآخر في اللحية لأنه إيش الغالب لكن هذا نادر إنه إنه يطول منه يطول ظهره بس أول الأصابع يقصدون اللحمة هذه ما يتكلم عن اللحمة هو يتكلم الآن الظهر إذا طال لا ما المقصود برأس الأصبع أليس هو هذا اللحم رأس أيوه هذا رأس الأصبع يطول يطول عليه يا شيخ هذا لو ترك يطول عليه المهم فالأصل إنه مأمور بقصه فإذا طال وجب عليه لأنه هو الذي قصر في بعضهم يقول أنه ما يشتغل إلا في الأظافر أصلا الجوالات هذه والجماعات والكذا يشتغل بأظافره الإمام أحمد كأنه في له رواية أنه قال حين قد يجوز وقد يجب تطويلها إذا كان ل قتال او شيء او ها؟ ليس الظهر السن ايوه قال نعم قال ابو علي بن خيران يجب غسلها قولا واحدا لان ذلك نادر ومن اصحاب أصحابنا من قال فيه قولان كاللحية المستقبل. أبو علي بن خيران، أيوة، كأنه وقع وهم لإمام الحرمين والغزالي في بعض كتبه في الوسيط، كأنه أما البسيط والوجيز قال لا، ذكر لا لا ليست هذه، ليست هذه، ليست هذه، وإنما في السلعة، السلعة إذا إذا إذا إذا طالت وكذا أنه لا يجب غص ما تحتها. ستأتي معنا، نقرأ. قال وإن كان له أسبوع زائدة، أيوة، أسبوع زائدة ست كذا واحدة هنا، أو كف زيادة نبتت كف، أيوة، هذا يجب غسلها لأنها في محل الفرض، لا خلاف في وجوب غسلها أصلا هذا. لكن لو سرق، لو سرق أيهما يقطع؟ كلهم، كلهم سواء. لا خلاص، إذا ظهرت الميت واضح. هم قالوا الآن اليد الزائد هذه إما أن تنبت من من المحل الفرض وتسامت، فهذا يجب غسلها قولا واحدا، وإما أن تنبت من فوق محل الفرض ولا تطول، وإنما تكون بشكل يد لكنها لا لا تسامت اليد، هذا لا يجب غسلها قولا واحدا. والخلاف فيما إذا نبتت في الساعة ثم طالت، هل يجب غسل الزائد هذه أو لا يجب غسل الزائد؟ هذا فيه الخلاف. أيوة، هل تعتبر يد أو ليست تعتبر أو لا تعتبر يد؟ وإذا سرق هل تقطع؟ فقالوا تقطع واحدة، وبعضهم قال تقطع اثنتين. الغزالي قد تقطع اثنتين، لكن الفقهاء قالوا لا، قالوا هذا غلط، تقطع واحدة فقط. أيوة. يتصور الفقهاء دائما الاشياء هذه، انه لو قطعت وعملت وقطع انفه، قطع انفه، هل يغسل الان ما تحته؟ كان مطالب بغسل الاعلى، الان بغسل، وبعضهم يقول يغسل، بعضهم يقول لا يغسل. ايوه، شفتين او قطع شيء. اذا كانت اليدين اصليتين نعمل قرعه يوم يقطع، اما اذا كانت واحده اصليه يعني واحدة التي قوية يحمل بها وكذا، هو سيؤثر في البطش وعدمه من الأصلية، لكن قد يبطش بهما معا ويكتب بهما معا، يقرأ ما يخ، أي أخذت واحد، أي واحد أيش يقرأ هذه ولا هذه؟ واحد، لأنك لهما سواء. يجيبوا رأسين يقولوا إن له وجهان، إذا الآن إذا له وجهان هل أيهما يغسل؟ يغسل الوجهين. ورد عن أحد الصحابة يعني جاءوا إلى علي، إنه إيه؟ اقرأ. قال رحمه الله وإن كانت له أصبع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها لأنه في محل الفرض، فإن كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم اليد عليهما. أين المنكب وأين ال هذا المنكب؟ أجل اعتد من هنا، هذا الآن الساعد وهذا العضد وهذا الكتف والمنكب، ما فوق هذا المنكب كله فوق، ما بين المنكب هذا والمنكب، مش هذا الرأس، هذا العدن، هذا المنكب والفك الكتف والعظم. أي هو هذا؟ أي الكتف؟ هذا. طيب، هذا العظم، هذا المنكب. لا بأس، لا بأس. قال لزمه غسلها، لوقوع اسم اليد عليهما. صح. حتى لما لك فيها خلاف. أيوة، لأنها نبتة هنا. لا، ومن هنا. قال لو نبت من المنكب لزمه غسل. مساوية ثانية قالت لوقوع اسم اليد عليهما. إن كانت إحداهما تامة ورفع ناقصة، التامة هي الأصلية، وينظر في الناقصة. إن كانت خلقت على محل الفرض. هذا هو الخلاف. لزمه غسلها. زائدة وإن خلقت على العضد. يعني خلاصة هذه المسألة أنه ما كانت نسامة الفرد غسلة وما لم تسامة نسامة لا تغسل بس. ولم تحاذي محل الفرد يلزم غسلها. وإن حاذت بعض محل الفرد هذه لزمه غسل ما حاذى منها محل الفرد لأن اسم اليد يقع عليهما. يعني لو ما شفت من هنا شفت كذا إلى هنا يغسل النص هكذا. ما سامته؟ من مقابل الفرد فقط. إما تسمى كلها يد أو لا تسمى لأن هذا يسمى يد. طيب وهل اليد التي تغسل كلها الآن للمنكب؟ المرفق إلى مقام الفرد فقط المرفق إلى المرفق. وأنت قلت أن اليد للمنكب أمس تأخذ حق الأصلية. ها صحيح بس خلاص كل ساق الحديث. قال لأن اسم اليد يقع عليهما وإن تقلع جلد من الذراع وتذلى منها لزمه غسله. هذا من هنا يعني هذا الذراع تقلع يعني خرج يعني لا لا يعني كان قطعة هكذا ثم بقى مدلة. أيوة قطعة واحد وبقى مدلة. أيه تقلع جلد من الذراع وتذلى منها لزمه غسله لأنه في محل الفرض. أيوة وإن تقلع من الذراع من الذراع وارتفع إلى العضد وبلغ التقلع إلى العضد ثم عاد وتذلى منه. أيوة لأنه نابت في العضد لأنه صار من العضد. شوف لا ركز ما أدري يعني قطع كذا يا شيخ. لا المسألة لحظة المسألة الأول الآن أنه كان من الساعد وصل وظهر بقى في الساعد في الذراع وفي الذراع لا إشكال وجب غسله. الثاني إذا كان سلعة من هنا وطالت لا تغسل كاليد لا تغسل في اليد. الثالث الآن تقلع من الذراع من هنا ثم ارتفع إلى هنا ثم يعني التحم ثم عاد ونزل الى الساعد. فهمت؟ ايوه. فيقول هل يغسل الان؟ بلغ التقلع الى العضد. ايوه اين طلع على العضد كبرت ثم عاد بعد ذلك الى الساعد فهل يغسل؟ ثلاثه واربع صور هي قالوا ذكرها الشافعي في حرمله او في البويطي في بعضها ذكرها يعني يلتحم. اي اكيد. اقرا. قال وان تقلع من العضد ايوه وتذلى منه لم يلزمه غسله. اشوف لانه جلد تذلى من غير محل الفرد. بس واضح. وان تقلع من العضد ايوه بلغ التقلع الى الذراع ايوه ثم تذلى منه لزمه. لا ايوه يعني انه التحم بالذراع ثم تدلى منه. قال وايضا تقلع وصل هنا ثم تدلى منه. لا لا لا شوف المساله الاولى يتكلم فيها انها السلعه خرجت من هنا فهذه يغسلها قولا واحدا انتهى الكلام. الثاني انها ارتفعت الى العضد ثم تدلت ثم التحمت هنا فصارت هنا يغسلها قال. الثالث انها ارتفعت من هنا يغسلها كلها ولا يغسل هذا المسامت. ايوه الثار مثلا الرابع انها خرجت سلعه من هنا وبقت مدله هذه لا يغسلها. الخامس والسادس والاخير انها خرجت من هنا ثم التحمت هنا ثم دلت يعني ما سامتت الجلد ما سامتت الفرد والتحمت فيه سامت منه وما لا فلا. هذا خلاصه الامر ما التحمت في الفرد كانت منه. يلزم غسل الأسامة. يلزم غسل هنا لكن ما يلزم المدلل لأنه سالة العضد. لكن الأولى التي إلا إذا التحمت بالساعد فإنها تعود إليه. خلاصة المسألة ما التحم بالساعد صار فرضا غسله وما لا فلا. بس. اقرأ الصور كلها. قال وإن خلقت نعم وإن تخلع جلد من الذراع هذا الذراع أيوة. تدلى منها. وتدلى منها. لأنه تابع للفرض. لأنه في محل الفرض. وإن تقلع من الذراع. أيوة نفس. تقلع إلى العضد. وطلع إلى العضد. ثم تدلى منه. ثم تدلى منه. لم يلزم له التحم صار بالعضد. بس لم يحاذي الفرض. أيوة لا حتى لو حاذى. حتى لو حاذى للكف. طيب هذا النازل من العضد. أيوة من العضد لأنه التحم بالعضد. وإن كان النازل النازل لما طالع لا يغسل. لأن الطالع تابع للإيش؟ الطالع تابع للساعد. التحم هنا. التحم له هنا وصار منه فصار منه هذا لا يغسل. المتدلي. أيوة. المتدلي فقط. اقرأ واضح واضح واضح حتى عند مصرفهم يلا روح. وإن تقلع عن العبد وتدلى منه. أيوة. لم يلزم غسله. لأن تدلى من الفرد من غير الفرد. وإن تقلع عن العبد وبلغ التقلع إلى الذراع. يعني التحم. تدلى منه. ايوه ثم تدلى لان التحم فصار منه وان تقلع عن احدهما والتحم بالاخر لزمه غسل ما حاد منه حلف بس لانه بمنزله الجلد الذي على الذراع والعضد يعني خلاصه المساله بتدلى منهما قال ما سبق انه طلع الشيخ الى هنا لا رجع لا, لا لا اقرا الاخير قال وان تدلى وان تقلع من أيوة. والتحم بالآخر. من هنا والتحم بالآخر هنا أو هنا. لزمه غسل ما حاذى منه حلقة. بس. واضح انتبه. الآن خرج من هنا. وتدلى والتحم هنا. فيلزم هذا الفرق. أو خرج من هنا. وارتفع إلى هنا وجب غسل هذا الفرق. طيب لو خرج من هنا يا شيخ واتسق ثم رجع. يغسل الذاهب والراجع. لا لا لا لا يغسل الطالع إذا كان لأنه لاحم فيه. اما الثاني لا يغسل لانه تابع للعضد. هم في اليد اول قالوا اذا خرجت من هنا وحاذت ايوه اليد قالت تغسل لكن بالنسبه للسلعه لا السلعه تابع للعضد. نعم فرق. هذه الافتراضات ايها الاحبه لا تتعجبوا منها. ما من افترضه الفقهاء الا وحصل. اشترخ كله ممكن. ما من مسألة ذكرها كان يذكره ولو كان له كيس فساء. الناس يقولوا يضحكوا يقولوا كيس فساء في فاس. هل يحمل يعني؟ الآن ايش هو اللي في المستشفيات؟ كيس ملان. كيس ملان فساء. في بول وفي دم وفي فساء وفي كله. أي بنت. كل شيء موجود ما كان افتراضا صار حقيقة الآن. والله ولولا التفريعات. والله ولولا التفريعات لوقف علماء اليوم حائرين. لا يدري ماذا يقول او حائروا ما يستطيع عمر يا مساكين الله بس يقول ما قال الفقهاء ما قال اشكال الفقهاء ينظر فيقيس بس. ما الشيخ حنبلي يشرح في النوازل كان في القسطره يقول في حاشيه الباجوري لانه فرعوا كثير اصحاب الراي فرعوا تفريعات غير عادي واهل الحديث ما رضوا يفرعوا. الزم قال لك هل وقعت؟ اسكت اذا وقعت تتكلم. لما حدثت معركه بين اهل الراي واهل الحديث يعني قد هو بعضهم لا يكتب انه يبني على قواعد ويبقى سندهم القول عمر لا سندهم ابن عمر قال له دعا رايته في اليمن ابن عمر على مالك لكن عمر وابن عمر وابن عباس احيانا لكن ابن مسعود اعمل العقل والراي ولذلك هو زعيمهم لما وصل الى العراق لانه كان في العراق محتاجين هنا ما محتاجين هنا في المدينه ليس المدرسه مدرسه الحجاز انها بالحجاز مدرسه الهرين انها في الراي بالعراق لا وانما هنا كان الوحي غض طري الصحابه موجودون والوحي عندهم ويحدث قليل والنص قليل وباختلاف ما يحتاج الى الراي اصلا ولا يحتاج الى المسائل التفريعيه ما يحتاجوها اصلا اذا ما في ما عندهم اختلاف شيء اما هناك الصحابه قليل والكذب على رسول الله كذب كتب 12 ألف حديث هذيك الأيام ما جابوا لهم الهوس والجنان ما كله كذب حديث مكذوبة كلها كيف يسووا كيف يعملوا والحوادث كثيرة والعاجب اختلطوا فيه والناس من كل جهة كانوا محتاجين أضف إلى زعماء المدرسة ابن مسعود أول من قضى الصحابة أرى أن يكون كذا فقال وافق رأيك رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واجع أرى تلميذ ألقبة الأسود النخعي حماد ابو حنيفه هذا هو الجبال اهل الراي جبال اهل الراي مو المنطقه نفسها ايوه لما جاء يا سيد الفرات من العراق من من من المغرب يسمع بمالك سيدرس عنده وصل هنا الشيخ يسرح وهو مسكين ما يدري من الخبر. قال ايش هذه يا شيخ وبيسأل بس ليش كذا يعني بس استدري له شيء. قال مع السلامة خرج العراق على طول على على على العراق العراق حيث رأيته هناك لا تجلس طرده. راح الرجل راح فذهب إلى العراق يدرس فترة. قال لا لا والله أروح وارجع وأتحمل سأرجع إلى ملك وأتحمل الصبر لأنه ما الشارع كان يقلب الورقة ما يسمع شيخه حتى لا يتأذى للعلم هيبته وأجلس أسكب شاهي وعمل روح راقد واحد نائم واحد جالس فوق الكرسي واحد يصيح واحد يقول الشيخ لا لا لا لا مش ممكن وكيف وهذا يشرح يقول اسكتوا طيب لحظة لحظة طيب لحظة طيب ما هذه؟ حبنا بحنيفة جدا بحنيفة يموتوا فيه لحظة فلما راح له هنا لما ذهب إلى هناك شاف أنه الدنيا فوضى رجع أراد أن يرجع إلى مالك وصل نص الطريق مات مالك. قال أسف رجع رحلة مصر ويدرس قول مالك كله وقول من ابن القاسم كامل سماها مدونة أسد بن الفرات. فلما رجع إلى تونس ويقول الجماعة كلهم شوفوا إيش عندي ما كان كله هات مرضيش راح سحنون يريد أن يقاضيه عند القاضي رفع عليه دعوة فحكم القاضي إنها لسحن حقه لأسد بن حقه وهم تعب وذهب وراح وشي فدعا عليها اللهم أن يهلكها وذهب إلى ابن القاسم وعمل مدونة أخرى جديدة وصارت هي الباقية وتلك انتثرت. لكن محل الشاهد أنه أرأيت وأرأيت اقرأ. قال وإن تطلع الحزين والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفقر لأنه من ذات الجلد الذي على الذراع العضد فإن كان ذلك متجافيا عن ذراعه عن ذا الجسم من هنا لهنا كذا من هنا لهنا كذا من هنا لهنا شوفه غسل ما تحته ايوه في فراغ ايوه في فراغ وان كان اقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه. شوف كانه هذه اللي شوف قال وجب غسله هذه كامل الا ابن جرير الا ابن جرير قال لا يجب ما تغسل ما تحته قال ابن جرير خالف فيها وقال لم يجب عليه. كأنه والله أعلم الغزالي الذي نقل والإمام أنه إجماعا يجب غسله وخالف في ذلك ابن خيرات أيوة قالوا صحبت هل صحبة عليهما أو صحبة قالوا ابن خيران والثاني ما دمنا خيران وذلك جريب بس اقرأ. لكن صحها بالوجيز قال ابن جرير ولي تحته دي الخاتم يغسل تحته شيء مغطى شيء مغطى اصلا واللي فوق ليش بده يغسله لانه من قد تكلمنا على المدلة التحويل بين الاصابع بالضبط. قال وان كان اقطع اليد ولم يبقى من محل الفرض شيء ايوه انا فرض عليه ايوه مستحب ان يمس ما بقي من الماء أن يمس يحب أن يمس ما بقي من اليد ماء أيوة يعني حتى لا يخلو فرض عن حتى لا يخلو موطن عن عن عن, عن طهارة استحبابا فوق المرقب ها لا ما يبدع سنة أبو هريرة طلعها للكتف مبتدع ها لك مبتدع الآن اليد في القرآن اليد في القرآن حيث يطلق رجل الله سبحانه وتعالى يد الله سبحانه وتعالى ألا تأول ألا يجوز تأويلها بالقدرة والقوة واليد تطلق على القوة والقدرة تبارك الذي بيده الملك لا تكون هنا القدرة الشوكاني اولها هنا بيده الملك كالقدره والعموم كل الناس يثبت اليد. من اللي يثبت اليد؟ الشاعر يثبت اليد؟ هو يقول فقط، يقول حيث وردت قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، السياق والسبق يدل على ليس على الانفاق بس. وهنا يقول ان الله قال يد الله مغلوله غلت ايديهم بل يداه مبسوطتان، يعني في الكرم والسخاء، هذا معنى فقط. اقول هذا لانه قال السياق والسبق او يد العلم. خلق ادم خلق بيده، خلق ادم بيده، ما فيش مانع، ما فيش مانع ان نثبت، اثبت ان لله يد تليق به بجاله، لكن نقول ممكن يكون، لكن ممكن نقول، ممكن نقول خلقه بقدرته ما في شيء، لكن لله يد. قدرة كل الناس، لكن ادم لماذا خلق ادم؟ ادم مخصوص من الشيء، خلق ادم بهذا، هذا عقوق اذا قلنا ادم لم يحدث. ولذلك ولذلك في النية، هم يقول انه في النية بيدي، النية ما تحتمل الا العدد. قال ولا يخلو. طيب بايدينا وبايد بالجمع، أعيننا وأعين وعين. الجمع يا شيخ يحتمل التعظيم والإفراد، والإفراد. أما التسمية ما تكون إلا بالعدد، هكذا هم. طيب خلق آدم على صورته، هذا في تثنية هنا ولا نقلت المسألة؟ لا الآن الآن الآن هذه واجد شيء، أن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن. ها صورة الرحمن كصورتنا يعني؟ يعني مثلا انه في عينين وفي وجه. كتاب شنو اسمه؟ عقيدة اهل الايمان في خلق الارض على صورة الرحمن. لماذا؟ تجري. ما اولها يجيب معك، مو معك معك الكتاب معك. لا لا يرد عليه ويقول اسائل عقيدة اهل كيف كيف ليش؟ هو ليش ليش كانت تجري؟ ايش قال؟ لانهم انكروا على خزيمه هم ثلاثه، ايوه هم ثلاثه اول انكر خزيمه، ايوه يقول عقيده اهل الايمان بان ادم خلق على صوره الرحمن. طيب والباني يقول لا، الباني يوافق ابن خزيمه الذي اول الحديث وانكر عليه الشافعيه قديما كما نقل ذلك ابن كد. من هو؟ ابن كد من الشافعيه. قال الشافعية أنكر ولا أنه قيمة أنه أول هذا الحديث، قال أنه صورة على صورته، يعني على صورة الرحمن، على صورة آدم نفسه، يعني موجود كان موجود في هذا في أحد كتب في صحيح مسلم. كيف من قال هذا قول الشافعية؟ لا كل ما قال يقول هذا قول الشافعية، كل ما قال قول الشافعية. هم التوجري، التوجري من أهل السنة، التوجري من أهل السنة، ما هو جامي. الألباني، الألباني، الألباني، الألباني إمام. قد يوافق الجهمية هو ابن خزيمة. وأنتم تتهمونه بال أيضا في ال بإيش ثاني في الإرجاء. لا لا والله كلهم كلهم يرجعون. من العقيدة عندهم قولان كامل محمر عليه. كان زمان أول. هو على قول إسحاق كان زمان الألباني من الرجال كله هو أول. من هو الالباني؟ الحافظ الراهوي يقول الذي يقول عمل من الايمان خرج من النزاع اوله واخره، والباني عمل عمل من الايمان. السياق داخل الزمن. ايش رايك تفتح لنا درس بالعقيده؟ يقولون الان يعني شيخ العمل داخل الايمان، لكن اذا تركه كاملا لا يكفي. وهذا الخلاف بينهم. يبدو انه لو فتحنا درس العقيده لو دخلت لو دخلت لو فتحت درس العقيده ساضرب اليوم الثاني. تضربوني انتم ما شاء الله الصوره مضبوطه. ها؟ هم في حقيقه عيال المدينه الان كل واحد يقرن بينه وبين العقيده. هذا يا شيخي، شيخي محمد امان، شيخي محمد امان لا تخافش، محمد امان الجامي شيخي، شيخ العقيده، وشيخ العقيده بلا بلا مشكلة. ما نحتاجه مولا؟ خلاص اذا الكتاب، الكتاب بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الاخر، هذا هو اصول الايمان ما في غيره. بس لا تسال، لا تسال، لا تسال، كيف حالك؟ طيب كم بقينا الوقت؟ انتهى باقي اقسم. هذا العقيده هو المغرب لا لا انا اريد ان نروح بدري اليوم، ما في احد اصلا من الطلاب الاصول. كمل هذا واصله، ما في احد يقرا بس. وان لم يقدر على تعالى وإن لم يقضي نقصه على الوضوء. أيوة. ووجد من يوضئه بأجرة المثل الذي ما هو كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل، وإن لم يجد طلع وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا. متى يعيد؟ لما يجي له واحد ثاني يمكن ما يجولش إلا اليوم ولو لما يتيسر. يعني قالوا يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد بعد ذلك، لكن هو الآن هذا لو قلنا أنه يسقط الميسور بالإيش؟ لا لا يسقط الميسور بالمعصور. لا يسقط. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فهذا استطاع أن يغسل شيء، يغسل وجهه، يغسل شيء، لكن ما استطاع أن يغسل يده، مقطوع ما عنده أيدي أصلا، ما عنده شيء يرفع بيده يدخل وجهه في الماء، ما استطاع. الآن متيسرة أشياء كثيرة، متيسرة جدا الآن، متيسرة. أنا رأيت اثنين ما في معهم كأنه أيدي، ما عندهم أيدي، يأكلون ويجلز. لا أزال محتفظ بهذه، أردت أرسل لكم فيها. أيوة، اثنين باكستانيين كانوا وغس، كيف يتوضأ ويصلي ويعمل كل شيء بالرجل، ورجل يرفع فيه الصحن ورجل الثاني يأكل بالملعقة فيه، ها؟ ويكتب بالرجل. ايوه يكتب بالرجل ايضا. ارسلها ان شاء الله. قال وان توضا ثم قطعت يده. فان توضا لا عادي، هذا اذا توضا ثم قطعت يده، او توضا ثم حلق شاربه، او توضا ثم جرح واختلست جلده السلعه كلها، او توضا ما فيها شيء، يعني ما لا خلاف في ان وضوءه الاول صحيح ولا شيء عليه، الا اذا توضا مره اخرى فانه لا بد من غسل هذا المكان. نعم. صحيح من الحدث. أيوة الجديد هذا الشيء الذي حدث الآن ما يحصل، لأنه أيوة لكن لو كان بعد أن أحدث فإنه يلزمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم يغسله من الحدث. لا جاء الطلاب غلط. يلا كذلك لو مسح شعر رأسه ثم حلقه. كذلك لو مسح، صحيح، لو مسح ثم حلقه، كذلك لو مسح ثم حلقه فلا يلزمه، لان ذلك ليس بدل عما تحته. صح، فلم يلزمه، بل هو اصل بظهوره. بل هو اصل طهارة، فلم يلزمه بظهوره. ايوه طهارة، فلم يلزمه بظهوره طهارة. ايوه لم تلزمه اذا لم يلزمه يعني هذا الشيء. ايوه كما لو غسل يده ثم كشف جلده بالضبط، بعد ذلك صحيح، لأنه هذا كلام دوم. وإن حصل في يدي ثقب، ثقب من هنا من هنا إلى الجهة الأخرى، فصار مستدير، يرى كالخاتم، قلنا يغسل. أيوة يغسل ما تحته، لأنه صار ظاهرا. صحيح، هذا ظاهر. الشوكة أيضا لو دخلت شوكة هنا الآن وفتحت كبير، هل يجب أن تغسل ما تحته؟ هذا باطل، وان كان قد فتحت سربح الظاهر، سربح الظاهر لا لا صار ليس جرحا، صار خلاص اندمل وكل شيء وخذ مستمر. ايوه المويه يصل للجهه الاخرى، يغسلها قبل لا من دم، لا يتيمم، هذه مساله ثانيه. يعني احنا نتكلم الان بعد الاندمال وصار ظاهرا وصار يجوز ان يغسلها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الان اللي رفعتم